أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، تلخص مما قلناه أنه من المحتمل في مورد الآية الشريفة آية النافر أن لا يكون الإنذار حجة تعبدية على المنذر، بحيث مثلا يجب عليه أن يقبل ويرتب الأثر حتى وإن لم يحصل له العلم واليقين من قول المنذر. لا، من الممكن أن لا يكون الإنذار حجة بهذا المعنى، بل إنما يجب الحذر وقبول ترتيب الأثر على كلام المنذر في خصوص فرض حصول العلم له من كلامه، لكن مع هذا يكون وجوب الإنذار ثابتا مطلقا حتى في فرض قطع المنذر بأن كلامه لا يوجب العلم للسامع. حتى في هذا الفرض يكون الإنذار واجبا عليه. هذا أمر محتمل وممكن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وذلك لماذا يجب الإنذار على ذاك مطلقا بينما لا يجب القبول على هذا مطلقا؟ لا لأن الإنذار في نفسه مطلوب ومحبوب للمولى حتى تعترضوا وتشكلوا بأن الظاهر من وجوب الإنذار هو أن هذا الحكم حكم طريقي جعل بداعي التحفظ على الحكم الواقعي، والتحفظ لا يحصل إلا بالحذر والقبول من قبل المنذر. إذن وجوب الإنذار ليس بداعي مطلوبية الإنذار النفسية، بل بداعي حفظ الحكم الواقعي، وحفظ الحكم الواقعي لا يحصل إلا بأن يرتب السامع الأثر على كلام المنذر. فلماذا أصبح الإنذار واجبا على المنذر مطلقا لكن لم يصبح القبول والحذر واجبا على المنذر مطلقا؟ شلون يصير هذا؟ لا، ليس المقصود أن نقول أن الإنذار في نفسه مطلوب، لا، هو حكم طريقي كما قلتم مجعول بداعي حفظ الحكم الواقعي، وحفظ الحكم الواقعي أيضا لا يكون إلا بالحذر والقبول في فرض حصول العلم، لكن مع ذلك المولى أوجب الإنذار على الإطلاق. لماذا؟ لكي لا يفوت الغرض المطلوب في المورد الذي كان يترتب على الإنذار حصول العلم للمنذر واقعان، ولكن المنذر كان يقطع خطأ بأنه لا يترتب على كلامه العلم، كان يقطع بالعدم أو كان يشك في ذلك. السلام عليكم. فأوجب المولى الإنذار بصورة مطلقة، هذا من باب الاحتياط في الأمر، احتياط يتخذه المولى ويوسع دائرة الحكم، دائرة وجوب الإنذار، هذا نسميه بالاحتياط في الأمر، وهو يختلف عن الأمر بالاحتياط. الأمر بالاحتياط قد يوجه إلى الإنسان ويقال له اعمل بالاحتياط في موارد الشك، هذا الأمر بالاحتياط حكم ظاهري من قبيل سائر الأحكام الظاهرية مختص بفرض الشك. الأمر بالاحتياط مثلا قف عند الشبهات، أخوك دينك، احتط لدينك وأمثال ذلك من الألسنة، هذا أمر بالاحتياط، هذا حكم ظاهري، حكم طريقي مجعول للإنسان الشاك مختص بظرف الشك. خب هذا الحكم الظاهري لا يحفظ غرض المولى في بعض الموارد. ما هي تلك الموارد؟ افرضوا من قبيل ما إذا فرضنا أن المكلف قطعا خاطئا، طبعا هو خاطئ لكن قطع، القاطع قد يخطأ لكنه حين هو قاطع خب لا يرى سوى قطعه، فقطع خطأ بأنه لا يوجد هنا حكم واقعي. افرضوا قطع بأن هذا المائع ليس خمرا وليس حراما لكن قطعه كان خاطئا في الواقع، هذا المائع كان خمرا وكان حراما واقعا، خب هنا الأمر بالاحتياط. افرضوا لو قلنا بالاحتياط، لو صرنا أخباريين وقلنا بوجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية مثلا، ها ذاك الحكم بوجوب الاحتياط، ذاك الحكم الظاهري هل يحفظ غرض المولى في مثل هذا الفرض؟ لا يحفظ، لأن المولى قال له احتاط، شو وقت احتاط لتشرب الشيء اللي تشك في أنه حرام أو حلال، هذا الإنسان لم يشك، قطع بالعدم، مع القطع بالعدم خب الحكم الظاهري لا يتوجه إلى المكلف، الحكم الظاهري مختص بالمكلف الشاك، أما المكلف القاطع بالعدم أو القاطع بالوجود كلاهما غير مشمول للحكم الظاهري. الإنسان اللي يدري أن هذا المائع خامر هذا خم مو واجب عليه الاحتياط، هذا واجب عليه أن يجتنب، حكم الاحتياط مو مال هذا الإنسان، والإنسان اللي هم يقطع بأن هذا مائع مو خامر ذاك هم حكم الاحتياط ما يشمله. فالحكم بوجوب الاحتياط حكم ظاهري مختص بفرض الشك، ولذا باعتباره مختصا بفرض الشك لا يحفظ غرض المولى في موارد خطأ المكلف وقطعه بالخلاف، في موارد قطع المكلف بالخلاف لا يحفظ غرض المولى من هذا الحكم الظاهري، لأنه لا حكم ظاهري مع القطع. هذا الأمر بالاحتياط، وهذا بخلاف الاحتياط في الأمر. الاحتياط في الأمر ذاك حكم واقعي وليس حكما ظاهريا. الاحتياط في الأمر هو أن يوسع المولى احتياطا، يوسع دائرة حكمه، هو يوسع دائرة حكمه احتياطا. هذا احتياط يحتاط فيه المولى، مو مثل ذاك الاحتياط يحتاط فيه العبد. ذاك الحكم الظاهري المحتاط فيه هو العبد، أما هذا الحكم الواقعي المحتاط فيه هو المولى. المولى باعتبار أن عبده يشتبه ويخطأ أحيانا، فلكي يحفظ غلظه في موارد خطأ العبد أيضا ماذا يفعل؟ يوسع دائرة حكمه لكي يضمن بذلك الحفاظ على غرضه في موارد خطأ العبد واشتباهه. فهذا حكم واقعي يحفظ غرض المولى حتى في هذا الفرض الذي ذكرناه الآن، يعني حتى في فرض القطع بالخلاف قطعا خاطئا. فهناك فرق بين الأمر بالاحتياط الذي هو حكم ظاهري وبين الاحتياط في الأمر الذي هو حكم واقعي. ذاك الأول لا يحفظ غرض المولى في موارد خطأ العبد قطعا خاطئا، في موارد خطأ العبد وقطعه بالخلاف قطعا خاطئا، ذاك الأول لا يحفظ غرض المولى في تلك الموارد. أما الثاني يحفظ غرض المولى في حتى في موارد قطع العبد خطأ بالخلاف. أمثل مثالا، تارة المولى يأمر عبده بإنقاذ ابنه إذا أشرف الابن على الغرق، يقول له أنقذ ابني كلما أشرف على الغرق أنقذه. خب، هذا أمر بإنقاذ الابن عند الإشراف على الغرق، هذا حكم شنو؟ واقعي، لأن ما مختص بفرض الشك، ما فيه شك، أنقذ ابني كلما أشرف على الغرق حكم واقعي. هذا الحكم الواقعي يحفظ غرض المولى حتى في المورد الذي يقطع العبد، بأن هذا الغريق في البحر الذي يشرف على الغرق يقطع بأنه هذا ابن المولى، يقطع. هذا الحكم الواقعي يحفظ غرض المولى في مثل هذا المورد. في الموارد التي يقطع العبد بأن الغريق ابن المولى، في هذه الموارد هذا الحكم الواقعي يحفظ غرض المولى. هذا شكل. وأخرى لا، المولى يأمر عبده لا بإنقاذ ابنه الغريق إذا أشرف على الغرق، بل يأمره بإنقاذ كل من تشك في أنه ابني، كل من تشك، كل غريق تشك أنه ابني أو لا فأنقذه. هذا الأمر أمر بماذا؟ بالاحتياط، لأن أخذ فيه الشك، كل من تشك في أنه ابني أنقذه، موضوعه هو الشك، فحكم شنو؟ ظاهري، أمر بالاحتياط. هذا الحكم الظاهري يحفظ غرض المولى وين؟ في أي فرض؟ في موارد شك العبد، في الموارد التي يشك العبد أن الغريق ابن المولى أو لا، هذا الحكم بوجوب الاحتياط يحفظ غرض المولى، لأن هذا الحكم يدفع بالمكلف بالعبد إلى أن يروح ينقذ، لأن المولى قال له كل من تشك أنه ابني فأنقذه. وليس ابنه واقع. اسمحوا لي، فهذا حكم ظاهري يحفظ غرض المولى في موارد الشك، لكن لا يحفظ غرض المولى في مورد أفرض العبد يقطع خطأ، يقطع بأن هذا الغريق ليس ابن المولى، لكن قطع خاطئ، الغريق هو ابن المولى واقعا، لكن العبد يقطع بأنه ليس ابن المولى، ذاك الحكم بالاحتياط ما يحفظ غرض المولى في هذا الفرض، لأن ذاك الحكم كان حكم الإنقاذ في فرض الشك، بينما الآن فرضنا أن العبد لا يشك بل يقطع بأن هذا الغريق ليس ابن المولى فيترك إنقاذه، بالتالي الابن يغرق يروح، فذاك الحكم بالاحتياط لا يحفظ غرض المولى في مثل هذا المورد، في مثل المورد الذي يقطع العبد قطعا خاطئا بأن الغريق ليس ابن المولى، يفوت على المولى الغرض، ولذا فقد يسد المولى هذا الباب، يعني يغلق هذا الباب على العبد لكي لا ينفتح هذا الباب، يعني لكي لا يترك العبد إنقاذ ابن المولى ابن الواقعي، لكي يحفظ المولى غرضه، غرضه هو إنقاذ ابنه، يهم ابنه ما يهم غيره، يهمه ابنه، فغرضه أن ينقذ ابنه، لكي يحفظ هذا الغرض ماذا يفعل؟ مو يأمر بالاحتياط، الأمر بالاحتياط ما يداوي جرح، حكم ظاهري ذاك ما هنا هو المولى يحتاط في الأمر، لا أنه يأمر العابد بالاحتياط، هو يحتاط يأمر العبد بماذا؟ بإنقاذ كل غريق، مو كل من تشك أنه ابني أو لا، يأمره بإنقاذ كل غريق، لكن الغرض من هذا الأمر خصوص إنقاذ ابنه، الغرض مو إنقاذ كل غريق، الغرض محدود إنقاذ ابنه، لكن دائرة الحكم شنو؟ أوسع، إنقاذ كل غريق. لماذا يأمر بإنقاذ كل غريق؟ يوسع ده لكي يضمن بذلك الحفاظ على غرضه الأصلي في الموارد التي يقطع العبد بأن الغريق ليس ابن المولى، حتى في تلك الموارد عليه شنو؟ أن ينقذ، لأن قال له أنقذ كل غريق. وإلى في الأمر أي بلي في الزرع يقول ينطل مال حتى الأساس ويخلي الكل لأجل عين ألف عين تكرموا، فميت إنسان ينجو من الغرق بينما ليس الغرض إلا إنقاذ ابنه، هذا احتياط من قبل المولى في مقام الأمر، يحتاط ويوسع دائرة الأمر لكي يضمن بذلك الحفاظ على غرضه، فيكون هذا حكما واقعيا يحفظ غرض المولى في جميع الموارد، بعد ما يبقى مورد خارج قوس، سواء قطع العابد بأن هذا الغريق ابن المولى أو قطع بأنه ليس ابن المولى أو شك في أنه ابن المولى، في كل هذه الحالات هو عليه أن ينقذ، لأن قال المولى أنقذ كل غريق، فماكو حالة تبقى خارج القوس، ففي هذه الحالة يكون المولى قد وسع دائرة حكمه الواقعي، رغم أن الغرض من هذا الحكم ليس بتلك السعة، الغرض ليس هو إنقاذ كل غريق، وإنما الغرض هو إنقاذ ابنه بالخصوص، بالرغم من ذلك جاء الحكم الواقعي واسعا. ليش جاء الحكم الواقعي واسعا؟ لا لأجل جهل المولى بأفرض مصب الغرض، لا، هو يدري أن غرضه إنقاذ ابنه بالخصوص، بل جاء الحكم واسعا لأجل جهل العابد، لأن العابد ما راح يدري الابن الغريق منه شنو، قد أحيانا يشتبه يقطع بأن هذا مو ابنه بينما هو ابنه، لأجل جهل العابد وكونه في معرض الخطأ ولا يمكن إعلامه بالواقع. خمي العابد خمي ما شو يسوي المولى يعلم الغيب، خمي يقدر يعلم الغيب هو هالشكل بعد. فلا بد في مقام علاج الموقف من توسعة دائرة الحكم. إذن فيما نحن فيه أيضا في مورد آية النفر الشريفة أيضا نتصور شيئا من هذا القبيل، نقول المكلف بالإنذار ذاك الذي نفر وتفقه في الدين ورجع إلى قومه وكلف بالإنذار، هذا الشخص المكلف بالإنذار قد يعتقد خطأ بأن إنذاره سوف لا يوجب العلم للمنذرين، يقطع بأن كلامه ما يأثر، لكن قطع شنو خطأ. في الواقع لو كان ينذر كان يأثر كلامه، لكن هو قاطع بأن كلامه لا يؤثر. هنا المولى يوجب على هذا الإنسان الإنذار حتى شنو؟ حتى لو قطع بأن كلامه لا يؤثر، أو حتى لو شك في أن كلامه هل يؤثر أو لا، يوجب عليه الإنذار مطلقا. لكن الغرض من هذا شنو؟ الغرض محدود، الغرض هو الحفاظ على الأحكام الواقعية في الموارد التي يحصل العلم للمنذرين، في الموارد التي يحصل لهم العلم هناك يرتبون الأثار. في الموارد التي يحصل العلم للمكلف السامع من خلال كلام المنذر ويرتب الأثر، هناك يحفظ الحكم الواقعي في هذا المورد. خب المولى لكي يضمن الحفاظ على الحكم الواقعي في هذا المورد أوجب على المنذر أن ينذر مطلقا، لأنه لو قال له أنذر فقط في صورة ما إذا كان كلامك مؤثرا، خب أحيانا هذا المنذر يشتبه فيقطع بأن كلامه ليس مؤثرا فيترك الإنذار، بينما في الواقع كان بحيث لو أنذر لحصل للسامعين العلم فيفوت غرض المولى. إذن فهذا الوجه الثالث من الوجوه التي تريد إثبات دلالة آية النفر على وجوب الحذر، هذا الوجه الثالث الذي كان يقول إن وجوب الإنذار يستلزم وجوب الحذر والقبول، وإلا لأصبح وجوب الإنذار لغوان، هذا جوابه صار واضح، لا ليس وجوب الإنذار لغوا رغم أن الحذر ليس واجبا إلا في فرض العلم مو لغو، فائدة في وجوب الإنذار مطلقة موجودة، وهي هذه الفائدة التي ذكرناها. وبهذا يتضح لنا عدم تمامية كل الوجوه الثلاثة التي ذكرت من قبل الأصحاب لإثبات دلالة الآية على وجوب الحذر وبالتالي على حجية خبر الواحد. وبهذا تم الكلام في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي وعدنا بها سابقا، قلنا يقع الكلام في أمور ثلاثة. الأمر الأول تكلمنا فيه عن الكبرى، وهي أنه إذا وجب الحذر، إذا وجب الإنذار وجب الحذر، الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية. إذا كلما كان الحذر واجبا فهذا معناه أن كلام المنذر حجة، الملازمة بين وجوب الحذر وبين حجية قول المنذر. هذه تكلمنا عنها وناقشناها. الأمر الثاني درسنا فيه، لا الثاني اللي الآن كملناه، درسنا فيه الصغرى، وهي أنه هل تدل الآية على وجوب الحذر أو لا. هذا أيضا كمل فتبين لا الآية تدل على وجوب الحذر، ولا حتى لو دلت على وجوب الحذر لا تدل على حجية قول المنذر. وبهذا فندنا دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد. بقي الأمر الثالث من تلك الأمور الثلاثة. الثانية الوجه الثالث من الثانية لا، الوجه الثالث وجوه ثلاثة كلها في الأمر الثاني. الأمر الثاني وهو الكلام حول الصغرى، يعني حول دلالة الآية على وجوب الحذر. فدلالة الآية على وجوب الحذر كان بها وجوه ثلاثة، ثلاث وجوه كانت لدلالة على وجوب الحذر ناقشناها. بالتالي خلصنا إلى تلخص في أنه الآية لا تدل على وجوب الحذر. الأمر الأول كان عبارة عن أنه لو دلت الآية على وجوب الحذر فسوف تدل على حجية كلام المنذر. هذا الأمر الأول قبلا هذا ناقشناه، يجوز قبل ما أنتم تجون فذاك ناقشنا، هذا ناقشنا. بالتالي لا هذا الأمر الثاني صحيح، وهو أن الآية تدل على وجوب الحذر، ولا أنه حتى لو دلت على وجوب الحذر ما تدل على الحجية. أما الأمر الثالث، الأمر الثالث كما قلنا سابقا نتكلم فيه عن الإشكالات والاعتراضات التي ذكرت في كلمات الأصحاب على الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد. فنقول إن عمدة الاعتراضات التي أفادوها وأهم الإشكالات المذكورة في كلماتهم ترجع إلى اعتراضات ثلاثة، طبعا غير اعتراضاتنا إحنا اللي تقدمت، هاي واحد ما ذكره القوم. الآن نريد نشوف شنو اعتراضات القوم على دلالة الآية على حجية خبر واحد. عمدتها تتلخص في اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول هو أن الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد متوقف على أن يكون لهذه الآية إطلاق يدل على وجوب الحذر حتى في فرض عدم حصول العلم للمنذر. إطلاق يدل على وجوب الحذر مطلقا حتى وإن لم يحصل العلم للسامع. إذا استفادينا هيك إطلاق حينئذ الآية تدل على الحجية، لأنه حتى إذا لم يحصل العلم مع ذلك يجب علي أنا السامع أن أحذر، هذا معناه أن كلام المنذر حجة تعبدية، يجب علي أن أقبل كلامه وأرتب الأثر حتى إذا ما حصل لي علم. فالاستدلال بالآية على الحجية متوقف على وجود إطلاق في الآية من هذا القبيل، والإطلاق فرعه شنو؟ مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة متقومة ب أن يكون المولى المتكلم في مقام البيان. فهنا في هذه الآية لو أردنا أن نستفيد من الآية إطلاقا يدل على أن الإنذار واجب مطلقا، يدل على أن الإنذار واجب مطلقا أو الحذر واجب مطلقا، لو أردنا أن نستفيد من الآية إطلاقا يدل على أن الحذر واجب مطلقا سواء حصل العلم أم لم يحصل العلم، هذا متوقف على أن تكون الآية في مقام البيان من جهة وجوب الحذر. يعني لا بد لكي يصح التمسك بهذا الإطلاق، لا بد من أن نحرز أن الآية كانت بصدد البيان من ناحية وجوب الحذر. يعني كان المركز الرئيسي للكلام في الآية عبارة عن وجوب الحذر، هناك نقدر نتمسك بالإطلاق، نقول بما أن المولى كان في مقام بيان وجوب الحذر، يعني تصدى لبيان وجوب الحذر ولم يذكر قيدا خاصا، إذن فمقتضى الإطلاق هو أن الحذر واجب مطلقا. فمقدمات الحكمة متوقفة على هذا، على أن يكون المولى في مقام البيان. صحيح أن هناك أصلا عقلائيا يثبت لنا كون المتكلم في مقام البيان، الأصل في المتكلم هو أنه صار بصدر البيان، يعني كل من فتح فمه وتكلم وخرج من السكوت إلى الكلام، هذا الأصل فيه أنه شنو صار في مقام البيان، وإلا كان يسكت ما يحكي. لو لم يكن في مقام البيان لما تكلم، فكل من تكلم الأصل فيه أنه بصدد بيان مطلب، هذا صحيح، لكن هذا ما يكفينا. الأصل في المتكلم لابد أن يكون شيء شوي أزيد من هذا، وهو كونه في مقام البيان، ذاك المركز الرئيسي لكلامه، يعني الجهة الرئيسية الأساسية التي هو تصدى لبيانها يكون هو شنو في مقام البيان من تلك الناحية. الكلام متجه إلى أي شيء بالأصالة، فلا بد من إحراز أن المتكلم كان في مقام البيان بالنسبة إلى ذاك الشيء الذي كان الكلام متجها نحوه بالأصالة، بينما الآية الشريفة ليست متجهة بالأصالة لبيان وجوب الحذر. الآية مركزها الرئيسي ليس عبارة عن وجوب الحذر، الآية اتجهت أصالة إلى بيان وجوب النفر، بابا كلكم ما تقدرون تروحون تتعلمون الأحكام، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا. فالكلام متجه أصالة نحو وجوب النفر ووجوب التفقه ووجوب الإنذار، أما الحذر هذا ليس مركز الكلام الرئيسي، فالمتكلم ليس بصدد البيان من ناحية وجوب الحذر حتى يتمسك بإطلاق وجوب الحذر، وإنما المتكلم بصدد البيان من نواحي أخرى، بصدد البيان من ناحية وجوب النفر ووجوب التفقه في الدين ووجوب الإنذار، وإنما تعرضت الآية لوجوب الحذر استطرادا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمسألة الحذر مذكورة من باب الاستطراد. إذن لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات وجوب الحذر مطلقا، لأنه لا إطلاق فيها من هذا القبيل. ليش ماكو إطلاق؟ لأن مقدمات الحكمة غير تامة. لماذا مقدمات الحكمة غير تامة؟ لأن المولى ليس بصدد بيان وجوب الحذر بشكل رئيسي، وإنما هو بشكل رئيسي بصدد بيان أشياء أخرى، وجوب النافر ووجوب التفقه ووجوب الإنذار، بصدد البيان من تلك النواحي. نعم تدل الآية على وجوب الحذر، ما نقول ما تدل على وجوب الحذر، تدل لكن لا إطلاق فيها يدل على وجوب الحذر مطلقا. تدل على وجوب الحذر بنحو القضية المهملة، يجب الحذر هسه في أي فرض أو مطلقة في كل الفروض، هذا بعد الآية ما تدل عليه. وعليه فيبطل الاستدلال بالآية على حجية قول المنذر، وبالتالي على حجية خبر الواحد. هذا أحد الاعتراضات على الاستدلال بالآية. هذا الاعتراض في الواقع غير تام ولا يرجع إلى محصل، لأننا نتساءل هل هذا اعتراض يراد تسجيله على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة التي كانت تحاول إثبات دلالة الآية على وجوب الحذر، هذا الاعتراض على أي وجه من هذه الوجوه؟ هل هذا الاعتراض موجه إلى الوجه الأول الذي كان يستفيد وجوب الحذر من كلمة لعل، أم هذا اعتراض على الوجه الثاني الذي كان يستفيد وجوب الحذر من ماذا؟ من القول بأن غاية الواجب واجبة، أم هذا اعتراض على الوجه الثالث الذي كان يستفيد وجوب الحذر من نفس وجوب الإنذار بقرينة صون الكلام الحكيم عن اللغوية؟ فعلى أي وجه يسجل هذا الاعتراض؟ لأن هذا الاعتراض يقول الآية ما تدل على وجوب الحذر مطلقة، تدل على وجوب الحذر بنحو القضية المهملة. خلينا نشوف يا وجه من الوجوه هذا الاعتراض يركز عليه. أكو وجوه ثلاثة كانت لاستفادة وجوب الحذر، اعتراض على أي وجه من هذه الوجوه؟ إن أريد، الوقت انتهى، إن شاء الله تتمة الكلام غدا، والحمد لله.